صباح الخير وعلى الله تبقى دنيا رايقة ده اليوم شكله جميل يا ما شاء الله حتى تحكى رايقة على طريقنا ومش في بالنا فطرنا وشربنا شينا وده من ده اللي ضايقنا ولا يعكر مزاجنا لا انسى انسى انسى قافش كده ليه وسايق فيها قولي بس مالك ما تركزش بقى وعد بيها لكل ما شوفك مكشر عم انت يا عم كبار وبتقول الدنيا واقفة ما هي ماشية الله أكبر ما تنسى يا سيدي انسى